له مثلا بقول له خد عمال حلوان، خد طلاب الجامعه والكتاب الوطنيين، وما تنساش الفلاحين، خدهم تحت البار، اعمل وطني ما فيش كده ابدا، اعمل ثوري ما فيش كده ابدا، مره في مره تولع نار تركب فوق الموجه، تبقى الريس لايقه عليك، اصلك علم قديم. يتواضعوني والسميات نجيب سلوك. اخد كم خطوة من الاول. اقلب نجيب سلوك. الاولى والثانية والثالثة احوز. يا نيك يا عيني، منين اجيب ناس لمعناه في الكلام يتلوه؟ شبه المحرق اذا شافوا يهودي نبوه. عجبي عليك يا زمن فيك الخوى المخرج، وكمان مدير يا زمن يا ابو الميزان عوض. لما المعرف في فرقة فنانين يحكم، وفوق اعرف في المسرح بيتحكم، يبقى عليه العوض في الفن يا جدعان، ويبقى حل الفساد والخبص والتعريس والكوسه والباميه والملوخيه ما تعدش. يا عم تسيبك بقى، قول لي كلام ينفع، وقص ام الشرف نفعني واستمتع. الفن يا عم بورصه، يعني خد وادفع، ووطنيتك وصلي على اللي فيك يدفع. وقلنا ننضف بقى، قالوا بلا وكسه. وقلنا ننضف بقى، قالوا بلا وكسه. والله لا تحصل بدال النكسه 100 نكسه. بلد الملايك بلدنا الكل ناس فيها، شوف الخريطه تلاقيها فاتحه رجليها، ربك خلقها كده راح تعمل ايه فيها؟ يا نيك يا ليل، يا نيك يا عين. الفن اسمه ونصيب، والبخت يا ابو بخيت، ماهوش مواهب ولا شهادات ولا بعثات. الفن يا معرفين له عندنا حواديت، تغطي 1,000,000 سنة موجات على قنوات. طب مين هيخرجها؟ بسيطة، هينقوا واحد عرس من العرصات، ومش ضروري يكون علامة في الإخراج، كفاية يبقى جنابه رد جرسونيرات، ولما يخرج خرق برضه بلاش إحراج. جايز يكون مرخي، جايز حضرته متناك، وماله، بس المهم يبان بتاع نسوان، يسهر ويذكر ويعمل نفسه ألف فتاك، وتيجي تكشف تلاقي العرس بس الضام. السهرة تخنت وفاكرين الجدع بالدور، طب تعمل ايه اللي هيجة ونفسها في الدور؟ ويعمل ايه اللي نفسه يحل من غير نار؟ اللحظ ليه انتشر؟ علشان ما فيش اصغار. اخر شياكة وفاتح حضرته الزادة، مش طافية لا ويسك، والشرموطة على حجره. سلام يا مخرج، لكن من اين لك هذا؟ لازم علاوة غلا ومخصصة الظهر. بهيته يعني، بهيته يعني مش 50 ولا 100 ولا يعني وارث ولا من عيلة سلطاني. اه يا بلد انما الاخراج بالنية، نويت اخرج ونيك واخرج ونيك تاني. الفن اسمه نصيب، يعني النصيب اسمه. اتمني بالنكلة وادي الاذن والصراف، اهبش وشيل وشيل واهجم على اليغمة، ما تخافش هو اللي فوقك، يعني كان بيخاف. النص جاهز ومكتوب لك ومتفصل، والدور كده تلبسه وتنام عليه وتقوم، نافق وعرس ودلك وانحني توصل، وتبقى من يوم وليلة يا علم نجم نجومك. وانت يا شرموطة دوري كل يوم مرة على المكاتب بميكروجيب من الغنات، يعني يا دوبك كده صمتي على السرة هتفهمي من الريالة يعني ايه اخراج. اوردر واوردر اوامر، والخوى المأمور، والناس عبيد اللي يؤمر، نامي صيغة امر. يا رب يا اللي جعلت الرزق في الزنبور، كان ذنبه ايه البريء اللي خلقته في ظنبور. يا رب يا رب صاحب امانة نبعته مثال للمسؤولين اللي فوقنا في السماء السبعة، يقول لهم على اللي حاصل واللي ما ينقال، وان كانوا يستغربوا يحلف على الربع. الست متجوزة، يا عم خلصنا بلاش تمثل، كفاية عليها هم البيت. والتانية متطلقة، اعمل لها استثناء وهاتها على ودنه فاضية ولسه خاربة البيت. والتالتة يعني يدوب على وش طلاق، ناقصها السين ويصبح نكهة عالطبطاب، فهمها ان الزنا بقى سيد الاخلاق، حلقات على سهرات يا مريحة العزاب. وصاحبنا عامل شريف في اليغمة ومفلس، خليه شريف يعني جوع كسبين امه، ولما يتعب حيجي بنفسه ويخنس ويجيب مراته كمان، يمكن يجيب امه. وابص للناس في الاستوديو واقول عجبي، مين اللي وطى ومين لسه ما وطاش، واحط ايدي من الحفرة على زبي واقول له وطي، يقول عيبة ما ترضاش. الفن كالسم بس لا يمني على الفكر، خرماني عالم وانا في ايدي 7 صنعات، واللبوة اخر مزاج بالغنجة والضحكة، يا ريتني لبوة وادوق الكنت يا عصام. عجبي على اللبوة والعربية شيفورليه، والبسها باين وحتى كمان عليها الاكس. حذر وفذر وقول اللي جاب ده ايه، مش كس، يبقى خد كسي وقتلي كسي. اللبوة قاعدة وفشخة كسها شباك، بكلوت نايلون ونايكون والسجارة الكنت، اقول له روحي ودين امي انا المثلاك، علشان بعيش بالشرف وبدخل البلمونت. اللبوة داخلة على ابن اللبوة في المكتب، تغمز وتغنب وقف وقح الى اخره. صاحبنا ريل ونزل عنها ام يكتب لللبوة اوردر ونشف بالورق الظروف. شوية داخل وراها جوزها ذو القرنين، يحسب ويقبض ويعزم على البضاعة العال. البق له شفتين والكس برضه 2، 4 شفايف يغنوا للخوى الموال. مزاد يا غاوية افتحي رجليكي للطابور، الاقونا بالدور وبالدورة وليك وجري، واعمل حسابك ومن دلوقتي على الدكتور، سيلم مصيبته خفيفة البلوى في الزهر. معاك معاك سيجارة، معاك سيجارة بسلام تطلع العلبة. لك استرايك يا عالم لايق على الويسكي، اقطع ذراعي لو امك جت من التربة ما تعرفك اصلها بياعة الملكي. يا شبع من بعد جوع يا ابني يا مقرف، ده انا كلتها بدقة جوعت سنين عشان تدخل. طالع لمين يا ابني متخيط ومتبعبط؟ لازم لابوك، اصل ابوك زيك كده ولع. يا نيك يا نيك يا ليك، يا نيك يا نيك يا عين. انا حظي دايما بدروحك حتى في النسوان، وعرفت شرموطه مش شراميط وقلت التوب. التوبة ثابت وهي في كسها سرطان، ما يتوبش يعني الزنا على كسها مكتوب. فالزورة بنت الحرام متناك ولو في الصين، وفي يومها برضو تلاقيها منيتة في اليوم. عجبي على لبوة فانتوم، لبوة بجناحين، في ايدي ايه اعمله غير رميها للطوب؟ الابرة تكفيها تلقى امها هي، وهي برضو امها واللبونة من الام. الحية باضت وجابت زيها حية، وطب يعمل ايه الطبيب والمنيكة في الدم؟ انا معرف فشطف، طب وذنبي ايه؟ وانا لا خاين ولا عتاب ولا خوان. في حد فينا بيعرف امه عملت ايه؟ بلاش مراته زنت، ما هي كلها نسوان. طب امنا حواء مش نامت مع الشيطان بنص تفاحه؟ واحنا مش ولاد حواء؟ اقول يا ناس النياكه طبع في النسوان، وحتى ادم ضروري امه على جوه. لو تسالوها انا نيليك تقول ايوه نيليك، وفي النيك معلم يعني برضو يا ريت. طب اسالوها ونهتك ناك يا لبو عليه تقول الفلوس نهد اجدع بيتي. لو تسالوها انا نيليك تقول ايوه نيليك، وفي النيك معلم يعني برضو يا ريت. طب اسالوها ونهتك ناك يا لبو عليه تقول الفلوس بتهد اجدع بيتي. جعان وعارف جعان وعريان وعاطل بالسبع صلوات، والست تعبت يا عم لينا على الفكة. هاتوا المحافظ وايدكوا يلا على الشيكات، ونظرة ياللي جايين الليلة من مكة. فلوس وويسكي وصعبة العملة والصعبة، يسهل عشانها الشرف ويركب بنات الناس. عرضي وعرضك بقى في السوق ولا اللعبة؟ امير ومتناك ومرخي هو ده اللحاف، وانا امير بس للشعرة بكرسمي. يا فرحتي بزد والاشعار وطز في طز، عشان اعرف هاتولي دم غير دمي، ده حظي دمي ودمي برضه هو الحظ. صورت ياما ولا ايوب ولا غيره، يا رب تفرجها بس عفيني من التعريف. وتمر الايام اقول الجهد من خيره، وبكره تفرج وبس ما كنش من البلاليس. الاقيني برضك معرف من ورا ظهري، والكل عارف وانا في مولد ملوش صاحب. لو حد كان قال لي كنت حلفت له بزبري، اني ولا اعرف ومولد بس انا الغايب. صدر قرار الوزير 100 مرة بالتعيين، لكن قرار الوزير باطل ولا التقبيض. افهمها ليه الوزير تعيينه مش تعيين؟ طب يرفدوني مدام الوش اصمحطيط. ثروة وكاسة خول والعهد عراوي، وزير ويغلبني طبعا لما اكون عاطل، ويميك مراتي وامانة تسأله الصاوي. طب يعمل ايه الضعيف ولا حق ولا بطل؟ مخرج ممثل مدير حتى الوزير نكهة، حتى اللي انا يامك عنه كتبت واسمه نجيب. يشوفوا حكاية الزنا دمرة على وراكها ويقولوا بعض نجيب رب الجيول نجيب. يا نيك يا نيك يا ليل يا نيك يا نيك يا عين بلاش اقول امها بشوفوا عمها مين تلاقوه عالم رئيس المكتب المخصوص يعني دستها عليا يا ليل يا نيك يا عين وانا واخدها نياكه ولابس البعبوس شرموط وطالق علينا كس بنت اخوه ومسلطوا على الغلابه نيك وجاسوسيه اوعوا من الكسده الكسده مشبوه واقطع دراع لبنت اللبوه يهوديه. طب اسالوا عن تاريخه هو قاتل كام ياما يا جيلنا قتل يا شهدي عطيه يا دم ساح في السجون والشهر شهر حرام ولا حد قال يا ضحايا للقتيل دي صبرت صبر الابل ودوني علمان وقالوا خنكه وخنكه يعني فين يوجع يعني عدوك بقى عالضرب في المليان عامل لي يا ابن الفطر بين العلوم مجدع انا قلت كس امكم مجدع وموت مشنوق ما كتبوش الخبر شنقوني بالفوطه ومرتين اتشنقت ويومها بصيت فوق يا رب خدني ده انا مش ابن شرموطه ده انا ابن مصر اللي فيها الشنق ولا كوليرا من عهد خوف وخفرع واللي قرع الباب لو يشنقوني اليهود في السر ايه يجرى هيقولوا مجنون شنق نفسه وانا الكذاب اشنق وديتها بحقنا قبل وقف النط يصحى وتاني شنقه وبحقنا تاني فوق وقلت يومها يا رب الموت علينا فرض والحقنا بتقولي قسم خد الخازوق نفسي اتشنق بس اقولها كلمه للريس موفق كان لسه عايش ما وقراها وقال سافل ابن خالي بس دمه خفيف نفسي اتشنق بس اقولها كلمه للريس يا عرابي يا عرابي من اندلنا خد بالك اسمع كلامي انا بس اسمعه كويس ولو قالولك انا صهيوني عقبالك يقولوها ليه والصهاينة بره مش جوه يبقى الصهاينة يا ريس جوه مش بره لحد انت هتفضل مصرنا لبوة حمار وهو البلد مستنياه مهرة ليه كل مصري وراه قناصة زي سطور وراه لا يرقد وراه من الباب ومش الشباك وقولوا ليه المواهب تنخطف بالدور طبعا عشان نتنجس يعني عشان نفلاك سيد يا درويش يا نبغى يهتموك مسنين والشعب ملبوخ في رجعة سعد من منفاه ميت في يوم القيامة مين على المرحوم هيبكي والكل اصبح وشه زي افاه ده كله شغل اليهود يا مصر في الضلمة ديابة سرحة ورا ولادك بقالها سنين قاعدين في برج الحمام بس البلد نايمة يعني بقى مش غريبة نبقى منكوسين انا عطشوني 3 ايام في عز الحر لحد ما عميت وعلى الفلاطيس ودلوني وفضلت ارجع لابن ترومبا يعني بهر اتاريه ما هوش ميه يا جال يا صبايا دلوني فين السبيل والسبيل مسموم وانا عطشان مدد يا سيدنا الحسين نظرة يا جيل الجاز خربت محشمي تقولش انصبت بالسرطان يا فرحتي بالخنافس يرقصوا عشان اطفال وزي ابني قدام عيني ناكوه يعني اللي بتشوفه ده مستقبل ولادك يعني مفيش فايدة وولادك حيرموهم للنيك وللجاز وشرحه كانوا اجدادك قريب علي الطلاق من جوا دراعهم. ما تشربوا الجاز وتتناكلنا يا خوالات، ولو لست النبات يبقى كس امي وكس ام اللي يكتب كس امي. طيب ما جايز نكوني مره وانا نايم، مش قصدي نوم ربنا، قصدي بحقن البنت، ويجوز كمان صوروني وربنا العالم يعني كمان حرموا على المدلكين الغنج. هتناك ضروري ولازم كلنا نتناك علشان ما يفضلش فيك يا مصر ولا راجل. لو كتفوني ونكوني ابقى مش متناك عيان وبينيك في ميت يبقى مات راجل. يا هيك في علم النيك، يا نيك في علم الهيك. قالولي ليه كل حاجة تقولها فيها نيك؟ بطلت ليه السياسة والكلام فيها؟ يا متنا كلمة السياسة هي برضو النيك، والنيك سياسة وحميها هو حراميها. الجرسونيرات دي، الجرسونيرات دي مش علشان ليالي الأنس والشرب والكوسة والملوخية والبامية. البلوى مش في النياكة، زب داخل كوسة بسيطة، بس النياكة وراها جسدية. تتناك يا شاطر وتبقى نجم في السيمة، وتجيب لنا معلومات عن أي شيء ينفع، والطبل والزمر والابواب ببريمة هتنفتح لك وسية يعني كل وشبع. تتناك يا لبوة، ايوة وعقل شرط نور. تتناك يا لبوة، ايوة وعقد شرط نور. تنورينا كده مين فين بيعمل ايه، وتسافر لبنان والمانيا على حنطور، وتيجي متريشة ولا حد يعرف ليه. تتناك سيادتك يا ريت بكرة هتبقى وزير. تصف جوه الوزارة اي شيء مصري، ده يعيش وده يموت وده يطلع يبيع جرجيز، خرخانة يعني ومفتوحة على البحر. وزير من الوزر، وزير من الوزر مش صدفة ولا تلفيق. هاتولي واحد نزيه وشريف ويبقى وزير. هاتوا الدفاتر يا عالم واعملوا تحقيق، تلاقوا طيب الوزير من نيك في غوط البير. وكل حتة بروحها بشم ريحة النيك، متقولش بتناك بقالي من السنين ألوفات. طيب اقول ايه وقدامي ورايا نيك؟ معاكش في ايديا الا الكستوميات. مش عيب اقول كستوميات ولا مطرش، معادش فيها خشة ولا عيب ولا نيلة. ومصر قدام عينيا كستها مرشة، من نجدة مامل وما باليد ولا حيلة. خول تجيب مرض، منصب يجيب شرموط، فلوس تجيب داودة جدول ومتصنف، وكل خانة بخيانة والحساب مظبوط. وانا وانت لا مؤاخذة يعني قول بنتخير. تسرق شلن تبقى هيصة وبلوى وجريمة، تسرق ألوف الألوف تبقى من الأبطال. وكل ما السرقة تكبر الأمين سيمة، وكل ما السرقة تصغر في حرام وحلال. وتيجي تجرب تلاقي الحسبة عال العال، مسددين الخانات والمية في المية. في خانة ناقصة حريقة فجأة مش على البال، وكنت أم لقيت حنفية المية. عقود وعقود عمل على القفا، بس العمل بره. هاجر وسيب البلد مفروشه للغربان، يعني يا اما السجون يا الشن يا الهجره، يا اما تهم الجنون يا العيش على السلطان، يا اما تسكر وتسكر زي ليل ونهار، ونهار وليل وانت شايف نكت على عتبك. اسقيني وعنيني لو حتى بمية نار، علشان ما حسش بقى ان السيف على الرقبة. ويقولوا بسكر وماله مش بدل ما تنك. انا حتى لاقي ده انا ولعت للطافية. لو كنت فوق التقيهم امموا الكنيات وداوني بالتي كانت بلا افيد. ماشي في شوارعك يا مصر معايا شهد ابني ومراتي حامل، بدور بس على اوضة. صبح الصباح والديوك كورس بيندبني، اتاري دبح الديوك عند اليهود موضة. معدش غير دمي، يلا سيحوا دمي. انا صليبي تعب يا مصر من تكسي، انا ابويا انقتل يا مصر بعد امي، وانا كمان حنقتل ولا حموت منفي. مش حنتحر حتى لو قتلوكوا يا ولادي، حتى لو الانتحار كان الخلاص يا مصر. انا خلاصي خلاص. قولوا يا بلادي يا بلادي، ليه الانتحار والوعد هو النصر؟ بلدنا موعودة يا محرة، تعال اركب نركب عليها ولادها يطلعوا شبهه، ويجي غيره ويركب بعد ما يغلب. بلدنا موعودة يا محرة، تعال اركب يركب عليها ولادها يطلعوا شبهه، ويجي غيره ويركب بعد ما يغلب. ولادها برضو يا قادر يطلعوا شبهه. انور نسي، كلنا بننسى على الكرسي. نسي العذاب والصياعة والضياع والجوع والسجن. يا مصر قولي احا يا كسي، مسكينة كل اللي بتضحيه ملوش مرجوع. يا يقتلوني يا اما محاكمة علنية للي شنقني ولو كان انور السادات. اشمعنى اعمل مشانق تبقى سرية؟ ما تأمموها ونصبح كلنا خوالات. بيوض ورمت ما بين روسيا وامريكا، يعني ما فيش مصر. فيه يا معرفين شطرنج، واقرا الجرايد اقول يا ويكا يا ويكا، نياكا يعني واي نياكا عايز الغنك. هيك ده متناك بيكتب لسه بصراحة، بصراحة خالص، ومين يقدر يرد عليه؟ ومدام دي هي الصراحة يبقى بوقاحة اشكر وقول من الجرايد كلها حين. انيك يا عم جحا كان قبلها في دارك، وقلت وانا مالي جالك للشيشان النيك، وقلت وانا مالي ناكك جار لجار جارك. معدش فيها بقى شبيك ولا لبيك. النيك بقى سياحة، خد تأشيرة تيجي تنينك وفي احسن العائلات والكل سيالة. ادفع تخيط وبس افردي عرض ايديك بالعملة، والعملة صعبة ومصر حصالة. يهودي ليبي سعودي كله نادي النيك في بلدنا، وشبابنا طالع دين ومحرك. يا شبابنا سيب الصابون اطبق بخمس سنين، ده النيك مغرب في مصر الثورة ومشرف. مبروك عليك البلد يا موشى يا ديان، مفتوحة جاهزة تخش تاخدها من غير حرب. أما لا ما يحلم بها ولا حتى جنت تخان، الله يجادي اللي خلوا البغل زيك. الجبهة داخلية خارجية على السنجة، وجاهزة من كله فركة كعب عن نفسها. والمصر طابع الصجر يا موشة ولا منجة، تنتصر ليه يا بلد نتناكة يا نكسة؟ وتعالوا يا أولادنا شوفوا المعركة الجاية، إعداد وإعداد لإعدادها يطول شرقه. وتبني علو الجبال من تحتها مية، والشعب عمال بيغنوا بيسم جرحه. ولما تعبوا خدوني وكنت من غير دار، للنار وللتغطية قالوا انها مجازيف، وصحافة تبدا ولا فطانة ورا مسمار. يا معرفين اختشوا مجازيف وفيها نجيب. انا عارف اني حموس موتة ما مات احد.